الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. وقوله يقول تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نعم، بارك الله فيك. وفيك الله مبارك شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي أبردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، فأولها صفة العجب، وثانيها صفة الضحك وقد مر، والثانية إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. الثالث صفة النداء، وهي إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى. وأيضا في ذلك أيضا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث فيها إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، نثبتها كما يليق بجلاله عز وجل، ونعلم معنى هذه الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلغة العرب، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، فنعمل هذه الصفات على ظاهرها ولا نحدث معانيها، أو أن نقول أن ظاهرها غير باطنها، وأن كيفيتها فنفوض ذلك لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أثبت الصفات وأخبرنا بها بكتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرنا بكيفية هذه الصفات، فوجب علينا أن نخذ حيث وقف الله عز وجل ووقف رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نمثل أو نعطل كما فعلت الجهمية بجميع أقسامهم والممثلة. الجهمية هم المعطلة والمعتزلة، الجهمية المعطلة هم الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والناسبية، كلهم معطل للصفات، فلا نمثل، لأن الله سبحانه وتعالى قطع هذا الأمر، فليس كما قال ليس كمثله شيء. فقوله عجب ربنا، العجب ينطق بفتح العين والجيم، وهو استغراب الشيء بحيث استغرب هذا المرء كان في اللغة، وأن لضم العين وسكين الجيم العجب، وهذا هو التكبر والغرور والعجب ينقسم إلى اثنين الذي هو بمعنى استغراب الشيء. الأول هو خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، وهذا القسم مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخفى عليه شيء فهو بكل شيء عليم. والقسم الثاني أو السبب الثاني العجب يكون بسببين، السبب الأول خفاء الأسباب أن هذا مستحيل على الله، والسبب الثاني من العجب أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائري وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع بمثله، وهذا ثابت لله عز وجل لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. الله عز وجل يتعجب من عباده الذين يقنطون من رحمة الله، مع أن تغير الحال قريب. عجب ربنا من قنوط عباده، أي يأتي عباده وقرب غيره، وقرب غيره أي قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها، تغيير حال السوء إلى حال الحصد والفرح. ينظر إليكم آذلين قانطين، أي ينظر للعباد وهم في آذلين قانطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فهذا الحديث الحسن جمع عدة صفات لله سبحانه وتعالى. الأول صفة العجب، عجب ربنا، والثانية القدرة، وذلك مأخوذ من قوله قنوط عباده وقرب غيره، الله على كل شيء قدير يحول الأمور من جذب وقحط إلى قصد وتغير الحال. الثالث النظر، ذات النظر لله عز وجل ينظر إليكم أجلين قنطين، العزل هو شدة الضعف، قنطين أي آيتين من الغي ينزل المطر فيظل يبحث، هذه الصفة الرابعة. وفيها إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وصفة الضحك لله عز وجل لها ثمار، معرفتها لها ثمار، فيها فوائد جيوكية أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يبحث فإننا نرجو منه كل خير. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو يبحث ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعجم من رب يبحث خيرا. يعلم أن فرجكم قريب، ففيه إثبات صفة العلم. يعلم فيها إثبات صفة العلم. وهذا حديث عظيم يربي المسلم الأمل بالله سبحانه وتعالى وعدم القنوط واليأس. القنوط واليأس من كبائر الذنوب، وقد يصل الأمر إلى الكفر. الواجب على المسلم أن يقوي أمله ويتجنب اليأس. وقد ربانا الله من خصص الأنبياء ما يقوي أمل المسلم بالله، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا من قصة يعقوب لما فقد أولاده الثلاث يوسف وأخاهم الثالث الذي قال: لن أرجع إلى أبي حتى أبي بخير. فقال الله عز وجل ذاكرا قصة يوسف، قصة يعقوب مع أولاده: يا بني اذهبوا فتحدثوا ليوسف، أي عن يوسف وأخيه، ولا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب. ولا تقنطوا من رحمة الله، إنه يا بني اذهبوا فتحدثوا ليوسف فلا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. الواجب على المسلم أن يقوي هذا الجانب في قلبه لله عز وجل. فإن المرأة تمر عليه كرب، والأمة الإسلامية تمر عليها كرب ومصائب. وما الحال التي يعيشها المسلمون اليوم من تكاليف الأعداء و سفك الدماء للمسلمين وقتل أطفالهم، ترميم نسائهم، تسريب الآلاف. قد يقل المغلب الأمر عند بعض الناس أن يقلق، وأن الإسلام بدأ ينتشر أو يذهب ويزول، المسلمين بدأوا ينهزمون ولن تعود لهم طاية، وهذا كله من تلبيس الشيطان. ولا ينبغي لأهل التوحيد المؤمنين بالله العارفين به أن يلجأ إلى قلوبهم ونفوسهم هذا الشعور. هل حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البشاء والضراء والذنب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. واجب على المسلم أن يقوي علاقته بالله ويقوي رجاءه بالله عز وجل. قد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، حيث قال: واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الفرج، وأن مع الذكر يسرا. الخلود من رحمة الله ومن فضله الواسع، هذا من كبائر الذنوب. واجب على المسلم أن يحول أمله ورجاءه بالله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، برواية عليها قدمة، ينزل بعضها إلى بعض فتقول قط قط أو قطن قطن. فهذا فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل فلا يليق بجلاله. وقوله لا تزال دوام اتساع فيها بذلك، وقوله وهي تقول هل من مزيد تطلب وقد على الزيادة داخلة لم تلها تطلب حتى يضع رب العزة فيها رجله، في رواية عليها قدم. هذا الحديث في اعتبار صفة الرجل وصفة القدم لله عز وجل تبارك وتعالى، فالغير تكليف ولا تمثيل ولا توهم، يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونلزم به كما أتى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والرب هنا حتى يضع رب بمعنى الصاحب وليس بمعنى الخالق، لأن العدة صفة من صفات الله عز وجل وليست مخلوقة حتى نقول أن معنى الرب هنا الخالق وإنما الصاحب. وهذا المعنى بمثل معنى حديث اللقطة لما سأل الرجل عن ضالة الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها سقاها تلد الماء حتى يأتيها ربها أي صاحبها. ولا نكيف لأن هذا مما لا تدركه العقول، فلا يمكننا أن نكيف بخالقنا تبارك وتعالى علما، فالخلق يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على ألف رسله أو رسله، فلا يعلمون ما هو عليه، ومعرفة ما هو عليه من أمنع المبتلعات، بل هم ممنوعون أن يقولوا بصفات الله تعالى. السؤال على الكيفية بدعة كما أمر عن مالك. وإنما مأمورون بالتفكر في آيات الله، ممنوعون على التفكر في كيفية صفاته، فإن الله لم يجعل لهم إليه سبيلا. ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات، فما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به وإن اتفق بالله، وما يضاف إلى المخلوق يختص به ويليق به. فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فينزوي بعضها إلى بعض أي يتضايق حتى تقول قط قط الكاذبين. وفي هذه في هذا الحديث إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى فلا يليق بجلاله. وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نقف هنا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على